لا ما هو ضاع أيها حاصل فصل ما هو بيحصل تعليم ما ضايع يقول له جاء كذا لو حصل كذا أيها حاصل آه وبأصبر يقول لو قمت وبتقوم لا ما بلاش تي جو صورتها للمضي لأنها ما هو لا تعليق أصلا صرت تدخل له وما قاعد حاصل ولا إذا أقول لك مثلا قمت لا ثابت ولا ها لو قل لو قمت ما عبد الشيء ثبوت ما هو انتفاء فإذا لابد من الانتفاء ولابد من المضي آه. قال إذا الثبوت ينافي التعليق صدق ما جاء عبد التعليق حين أقول إيش إن قمت وقمت ما عبد الشيء ما سبر أعلق على شيء والاستقبال ينافي المضي كذلك فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة ما ذاك ما هو سابر يعدل عنه ما الثبوت عدم الثبوت ما هو سابر يعدل عنه لكن يصبرنه يعدل إلى ليه الجملة لا بيصبر تخرج عنه لكن لنكتة أنت كل الله وقد تخرج لنكتة ومذهب المبرد أنها تستعمل في المستقبل استعمال إن وهو مع قلته ثابت يعني ما هن قالنها مثل إن مثل المستقبل قلناه عنده أنها مثل إن إن ما تحتاج إلى منه الأصل فيها أن تكون المستقبل إلا عنده آه قال ما عند الأخفش فقال تستعمل استعمال إن ما تحتاج إلى مكته ولا وهنيه قال انها لا تخرج عنه الى المستقبل الا لنكته قال وهو مع قلته ثابت نحو قوله عليه الصلاه والسلام وعلى اله اطلبوا العلم ولو بالصين سر هنيه ولو اذا فرضنا انها هي الشرطيه هي ولو يكون ايش الطلب بالصين إذا بحتاج لها تقدير هنا ما سبر ما تقدر هاي ما ضوي لا قال اطلبوا ولو يكون هذا ذي أمرتكم بس فيه لو يكون هناك قال ما بلا مقدر بس ولو يكون الطلب ما بلا قوله ولو يكون الطلب هنا قدر ايه لو يكون الطلب في الصين ورجع الجملة الاولى دلت عليه على الجواب ولو يكون الطلب في الصين اطلب دلت يصبر يقول الجملة هذه سابقة دل على الجواب قال فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالصدق قال تناكحوا تناسل فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ها لا تناكحوا تناسل فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالقسط ولو بالصدق قال فدخولها على المضارع في نحو واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم بعض الأحيان يقول قال قال فدخولها على المضارع قد يبين لنا قال لا تخرج إلا لنكتة ولا المضارع ولو يكون أطلب إذا هي شرطية بحتى ينقدر كذلك لو يكون الطلب في الصين فاطلبوه الله شنها هي ما بل أنها حولت إلى المستقبل لقل نكتة قال فدخولها على المضارع في نحو واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم إلى وقعتم في جهد وهلاك بقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا. هذا الفائدة في كونها حين أتى به المضارع لو يطيعكم. الله لها الماضي لو أطاعكم. لأن الشيء إنه تجدد له عدم له الإطاعة. لا ماضي مشعب بالتجدد بالثبت خلاص، لكن المستقبل المضارع عذيب فيه. قال والفعل هو الإطاعة، يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم. هذا معنى أول معنى، يعني أن السبب له امتناع العنت بسبب عدم استمرار له الإطاعة. استمرار الله واقع عنه ويجي ومستمر في الماضي هذا ما بلانا في الاستمرار. أنا ما يعني قال في مثل الاستمرار فرق، حين مثلا ينفي الاستمرار ولا ينفي الفعل. قلنا ما وقع إطاعة إلا في بعض الأحيان، حين ما النفي لا لا لا للاستمرار مع أنه في الوقع. قال ما هو قال ما هو قال ما أفاد ما أفاد إلا للاستمرار هنا، بمعنى أن النبي واقع على ليش؟ على الاستمرار. هذا هو حلب في كثير من الأمر على الأمر. إيه. إنه وقع وعلى ما أنا رسول الله لا يشتي من نفسه الفرق. ابعدها إيه. ابعدها هلا. خليني أخبر لك الفرق. الفرق بين حين نقول إنه إيش؟ قال امتناع يعني إيش؟ العنس بسبب إيش؟ عدم الاستمرار. العنس بسبب عدم الاستمرار. استمرار. أيوه. أما إذا قلت بسبب عدم الإطاعة فرق. إذا قلنا أيوة إذا قلنا أنه بسبب الامتناع عن الطاعة هذا به ما بشي أنه ما حاصل شيء. أما إذا قلنا بسبب عدم الاستمرار، عدم الاستمرار معنى أنه عدم الاستمرار ولا ما ليه تبه طاعة هيوة فأحصل منها فمفهوم منها أنها حاصل. هيوة نقولنا إن النبي واقع على الاستمرار درست؟ بمعنى أنه امتنع هذاك من أجل إيش؟ عدم الاستمرار. عدم الاستمرار فيه امتنع على الاستمرار على الطاعة يبحل منها أنه انبهى. هيوة أنه واقع لأن ما معنى أنه قد نفينا الاستمرار أو لا؟ إذا نفينا الاستمرار معنى به ما طعم غير استمرار. غير استمرار إيه؟ وإذا جعلنا بيجي هذا بلا شيء تفهموا بدع الأول بسر. قال يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم. كيف جعل المنع ليش؟ للاستمرار. قال فإن المضارع يفيد الاستمرار ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار. في ذي الحال إنها امتناع الاستمرار. إذا نفس القاعدة نفس الوضع قال ويجوز أن يكون الفعل هنا امتناع الإطاعة ما عادها ليش الاستمرار. يعني في الحين ما بلا قال في مثل له احنا قلنا أن المضارع يفيد الاستمرار. هذا تقول قصته ما أشابه إلا لجله لجلين في الاستمرار. كيف ما بنقطع؟ لا إذا نفى الاستمرار معناه أنه واقع ما قليل ما بلا نفى الاستمرار. خلا ورجع أسمع ورجع نقول ويجوز أن يكون الفعل هو نفسه الممتنع. الفعل من حيث وما هو الاستمرار. الله يعني لو يطيعكم ودي هو الطاعة يعني لو يطيعكم أنه نحكم. إذا امتنع هذا من أجل امتناع الإطاعة ما حصل. لا امتنع عليه العنف بسبب امتناع الإطاعة. ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطاعة يعني أن امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم لأنه أيوة فرق دارين بخير لا لا عشتي إن أسد لا بخبل الله. وهنا قد يكون الفعل أسد من ما المضارع فيه قد يفيد الاستمرار ولا ها قد يكون أتينا بالمضارع من أجل الاستمرار لقد يقع النفي عليه على الاستمرار الله. وقد يكون أتينا بلو ما هو لقل أن في يعني امتناع الاستمرار بل امتناع الإطاعة من حيث الفعل. قال لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي يونه. والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع بدون نفسه ما المنفي وما دخل عليه لو سوى كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوام والمنفية تفيد تأكيد النفي ودوام. لكن اللي خلاها على المضارع يفيد الاستمرار والماضي الثبوت ولا وما معناه المضارع إذا قلت لك يقوم في المضارع فإذا محتمل النهاية حاصل منها القيام الآن وفي المستقبل إذا معناه أنه يفيد التجدد يعني لما كان من لازم الزمان يعني فقام وكان حدود من لوازم لازم بس برن هيك في أي يوم من أيام في ذاك الأوقات. كيف الاستمرار والثبوت؟ بيتجدد. ما عندك معنى تجدد هو معنى الاستمرار. ما معنى إذا هو بي؟ ما معنى إنه بيصبر في كل وقت؟ هذا معنى الاستمرار. لكن ما معنى مثل الماضي؟ مثل الماضي ما بشي. إما بيفيد إلا إيش الإخبار عن وقوع الفعل فقط ما بش بي لا فيه لا تجدد ولا حدود. لا تقول معنى التجدد معناها أن إذا قال لو يطيعكم ها يعني لو أطاعكم هنا يا وهنا يا وهنا يا ما معنى هذا يا عبدك لا هو جاور السمرة معنى أنها امتنع هنا وهنا وهنا محصل أبينا فيتح عن هذي كان بايس برنا هيقع ما هو بايس برنا هيقع هنا يه وهنا يه وهنا يه وذا أنا فيه لا يقع في ذا الأماكن كلها اللي بايس برنا هيقع فيها يوم الخميس يوم العيد يوم رمضان في الحرف إذا أنا فيتها أمتنع كل ذاك الأوقات يا بدون نفسه معنى استمرار النفي استمرار لا ليس لأنه في ذيك اللي بقى يمكن أن يقع فيه. ما عندي فهم النتيجة ما لو في يعني لو في اللي بقى يقع واقع لكن الاستمرار بمعنى الحدود اللي قصدي. حذر في نفس الثابت إذا قلت لك لو يطيعكم في كثير من الأمر ما معناها هنيا وهنيا وهنيا في كل الوقت وقلت هنيا جيت بلو نفس سي الأماكن الذي كان محتمل فيها له. الوقوع. كذلك قال مثل الجملة الإسمية. المثبتة هذه ما هي منفية بتفيد تأكيد الثبوت والدوام فإذا دخلنا عليها نفي نفي الزير نفس هذه كان واقع تفيد تأكيد النفي وله والدوام على نفي التأكيد والدوام ما هو ما بلا إنها ما هي أفاد التأكيد ها ما معناها أنه بلا نفيت التأكيد ولما الثبوت ما تعرضت له لما الثبوت ما تعرضت له من الثابت بل كل ما أفاده ذياك نفسه ابدر حين ابدر بعد الثبوت إذا أقول لك زيد قائم ما يفيد الثبوت هنا هو الدوام أبي التأكيد ولا ما يبأكده ها ما هو مبلغ معنى أني نفيت التأكيد فقط ولما ليش الثبوت هو ذاته لكن بالفرق بين الثبوت والدوام فيها تدلل على التأكيد أيوه بتفيد التأكيد هي ها ما مبلغ نفيت زيه ولما الثبوت هو حاضر بل نفيت حتى ليش الثبوت نفيته لكن بالفرق بين الثبوت والدوام بواش الدوام هو مثل مثل ذا الحين لو قلنا ما مبلغ نفينا التأكيد معنى انه حاصل ما بلا نفيت ذياك هذي هو زائد افادته الجملة اما الثبوت هو حاصل اما اذا قلنا ما افادته قبل وهو الثبوت والدوام نفيته معنى انه ما بشي ما الثبوت والدوام ها ما الثبوت والدوام ما هو نفيت الثبوت والدوام ما بلا معناها ان نفت التأكيد والدوام لا بل نفت الثبوت والدوام مثل ما ذاك هناك كذا نفت ليش الاستمرار وال في ذاك والفعل. ها آه. وش بفرق بين الدوام والحال؟ كيف؟ والبهدم يعني ثابت بالاسم وهو دائم لا فرق. لا إذا قلت الحين قلنا الفرق بصير التأكيد، ما هي أفادت الجملة التأكيد وأفادت الدوام. فإذا دخلت عليها إذا دخلت عليها دخل عليها النفي، النفي هي شبهها في الجملة. إذا دخل عليها النفي نفت كل ما أفادتها الجملة من ثبوت ودوام وتأكيد كل. لأنه بلزم من الثبوت الدوام. لا نفي الدوام يعني أن الدوام مستمر بالنفي، ولما الثبوت هو حاصل. إذا قلت لك لم يقم زيد، لم يقم لا لم لا ما زيد قائم، قد معنى زيد قائم أفادت ثبوت ولا وتأكيد ودوام. هذا على ذي المذهب معناها أن إذا قلت ما زيد قائم معناها أني نفيت التأكيد فقط، أما القيام هو حاصل ونفيت الدوام، دوامه الاستمرار عليه القيام، أما الثبوت هذيك حاصل حصل. مبلا في حالة معينة أيوة اشتي إن مبلا اشتي إنك تفهم ما بيصبر ينفعل الثبوت والكل والدوام والكل. على ذي المذهب ذي قال، لكن قال ما هو سابر كذا ايه. ولذا قال لم ايه. لا نفي التأكيد والدوام ايه. ما هو سابر لأن المقصود به نفي عليه الثبوت والدوام والتأكيد من كل. إذا قد نفي عليه الثبوت انتفى عليه التأكيد، ما هو سابر بالثبوت وينفى الدوام والتأكيد ايه. ما هو سابر تلك قوله تعالى وما هم بمؤمنين ردا لقولهم آمنا. آمنا هنا ياه إذا قد مثلا ديت فيت ذيه، لو قلنا إن قوله تعالى وما هم بمؤمنين ما هو لا نفي للتأكيد والدوام، ويجو معنى أنهم قد آمنوا ولا فحصل منهم الإيمان، ما بلا ما حصل الإيمان المؤكد أيوه المؤكد آه اللي هو مؤكد تأكيد النفس آه. قال بل كأنه في على أبلغ وجه وأكد إن قال وما هم بمؤمنين أكد أنه ما هو حصل منهم إيمان على أبلغ وجه، ما حصل منهم أي إيمان، كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم. هذا رجع للمثال الأول ها. قال ذاك الأول أفاد يعني بالفائدة الخروج فيه أي الاستمرار الفعل أي الإبين فيها الاستمرار، كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم حيث لم يقل الله مستهزئ بهم قصدا إلى الاستمرار إلى استمرار الاستهزاء. قال الله يستهزئ بهم يريد له تجدد حاصل له. الاستهزاء حاصل في كل وقت وتجدده وقتا فوقتا، ما بلا هنا ما هي بعد لو ما بلا يبين لك أنه يهو المقصد كذا يس استهزاء لا على مقصد على ما أراد يعني مشاكلة في قول إيه. إيه. إذا هو ما بلا على ما إذا على هوان به على ما أراد بالاستهزاء يعني على معنى ما يعني ما معنى حقيقي الاستهزاء حقيقي هو من التغيير ومن الله إذا على هوان به أيوة. فإذا فإذن هو أراد الاستمرار في ذيك مقصده به يقول يستهزئ به يعني في الثبوت لكن أنزل من الأهوال لا نشتي إنه بيتجدد عليهم على طول يعني بيتجدد أيوة معنى إنه إيه في كل وقعه في كله بيقع عليهم ديال خلال عشان يقول ثابت على طول ديها أوقع ديها أوقع كان ذاك الثابت بيرجع يتعود واحد عليه، لكن كان في كل وقت بيتجدد بيحصل لهم كذا ما بشي ما بلا قوله تعالى الله يستهزئ بهم أتى بيستهزئ مكانه مستهزئ ليدل على ليش على الاستمرار والتجدد يلف الفعل المضارع أتى بالفعل المضارع ما معنى معناها أنه إذا هو مستمر بيحصل التجدد، ما إذا ما هو مستمر ما بشي تجدد كل ما جاء من وقعه يحصل ذي، كل ما جاء لهم من فعل ومن فعل حصل لهم ذي، بدو يفيد الفعل المضارع الاستمرار، ومع الاستمرار بيحصل له التجدد. ولو قال مستهزئ ما هو نجاوب الشيء ذا، ما هو الأفاد زي المعنى. ودخولها على المضارع في نحو ولو ترى الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام على آله أو لكل من تتأتى منه الرؤية إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار أي أروها حتى يعاينوها، أو أروها حتى يعاينوها لا أروها أراهم الله أروها أراهم الله، يعني مبلغ إيش معنى ولو ترى كيف في الآية إيش يعني طلعوا عليها لا أروها يعني لو رأيت أنتم وهم بيشاهدوها، يعني عندما أطلعهم الله مبلغ بين كيف كيفية الوقوف على النار. قال أما أنهم أطلعهم الله عليها لو ما جاءوا على طرفها، أطلعهم بأي إطلاع أراهم الله. ما يشبه على النبي هنا ولو ترى أيها الراعي خلاص إذ وقفوا منهم دول الذي وقفوا على النار منهم فهم ولا الواقفين. لو رأيت أنت الواقفين على النار هاي شيء يفسر وجه معنى الذي وقفوا على النار، يعني أروها أرو النار أروها دول أيوة الواقفين أروها أيوة. لكن الرأي غير الواقف أيوة الرأي غير الواقف، فيعني يشتي يفسر لك وش معنى وقفوا على النار، يعني معنى يعني أروها أرو النار معنى وقفوا أروها أيوة. يعني مثل شاهدوها أيوة. ما بلا أراهم الله النار أراهم صورة النار أروها حتى يعاينوها أو يطلعوا عليها حقيقة، ولا أنهم وقفوا عليها ورأيوها حقيقة ما هو مبلغ أطلعهم الله عليها صورة ولا أو اطلعوا عليها اطلاعا هي تحتهم أو أدخلوها، ولا معنى وقفوا عليها معنى أدخلوا فيها فعرفوا يعني فالظاهر هل ما معنى الدخول إيه؟ لكن قد يسأل لكن على معنى قد يكون بمعنى له قد يكون بمعنى الدخول فيها وقفوا على النار إيه؟ لكن مجاز ما جو حقيقي إذا حملنا على الحقيقة بمعنى معنى الوقوف المشاهدة بأي صورة لكن على إذا نستعلى حقيقة هنا في ذي الموقف وقفت على كذا يعني شاهدت ما بشرط هني دخلت فيه إذا قلوا وقفت على كذا على بان قلنا مجاز معنى الاطلاع وقد يكون حقيقة على العلو معنى أنها تحتي ما. يعني وقفت عليها شاهدتها وهي تحتي وأنا مرتفع عليها الاطلاع حقيقة بالنوم ولا أيوة أما الاطلاع بلا بيفسر كيف قد يكون ما حقيقة إما معنى أنهم اطلعوا رأوها وقفوا على طرفها ورأيوا النار أيوة أيه ولا إن الله أراهم النار بأي صورة ولا أطلعهم هو معنى أطلعهم عليها يعني أراهم صورة للنار ولو ما هو لو ما هي الصورة الحقيقية هو أو أدخلوها فعرفوا مقدار عذابها وجواب لو محذوف أي لرأيت أمرا فظيعا أقل لتنزيله أي المضارع منزلة الماضي لصدوره أي المضارع أو الكلام عمن لا خلاف في إخبار فالآية يعني ما هو أنك تفي إيش أن يأتي به لليل المضارع النافي إيه ولو ترى ولو ترى إيه قال لما كان الأخبار يعني لو ترى واقع هذا الشيء عبر عن الوقوع بالمعنى لا العكس إن أتى بالمضارع أتى بالمضارع والمفروض الماضي ولا قال لكن لما كان الصادر من منك إخباره واقع بلا إشكال فأتى بالمضارع لأن كان بدو من الحين أخبر بالماضي تو كان الخبر الواقع منه حين هو واقع حين هو واقع منه لا محالة ما هو واقع الكذب يعني بيفهم واحد العكس هي العكس لكن هنا أتى به على ذي ها

قال أنها تدرجهم أهوال القيامة فيبهتون فإن وجدت منهم إفادة ما تمنوا ذلك إفادة ما تمنوا ذلك ها؟ إيه تمن لبلا قليلة دليل ما هي إلا شيء بسيط هذه بيحصل لهم بهاي أهل الدهشة ما عاد المتمنى لا أنا ما عاد الدهشة ما عاد بتخليك تنتبه لشيء جهم غافلين آه. بتبهتك لما ما عاد تنتبه بعد منه حكى فئات أخرى ويقول لو آمنا لو فعلنا حصل ما هو قد حصل ما بلا قال حين أتى بها بالتقليل ولما الحاصل قدو حاصل ما عبي وتيهم إلا بعض الأحيان الذي ينتبهوا فيها حلاوة يعني إذا فارقتهم الدهشة في بعض الأحيان ده وجه جيد وجه جيد يقول يعني يتأول ذا التأويل لأنها صدق الواقع أنك إذا دهشتنت من أمر ما عبي وتكذل ما بتصير فلسفه لشيء وجاوا في فائدة وجاوا في فائدة عظيمة يصور لك الموقف الموقف عظيم ما عبي يمكن واحد يعني. لما المخرج من ذي الشيء في عاد بيصور ما عبت تتلهم ما عبت تتلهم أنك تتفرف تخرج من القضية كما قد أصابك شيء دهشة وش ما هو ما عبت تتلهم واحد حتى يقول لي لف كذا يا الله إذا قد هجم عليها أمرها كيف بيكون أهوال القيامة وقيل هي مستعارة للتكفير والله هي ما هو ما هي يعني لو وضعت للتقليل فهي ما مستعارة للتكفير أو للتحكير يقولون دي للتكفير ولا أضل وضعها للتكفير لما على ذي المذهب قال إذا قيل إنها ما إلا مستعارة لا قلت إنه كأنه ما حتى القول ليها ضعيف إن قال قيل على التكفير ورجعنا قلت للتقليل إيه لا العكس لا ما دعنا ما قاعد مستعارة ما قاعد بشي استعارة قال ما نقوله مع ما مستعارة قيل هي مستعارة للتكفير أو للتحقيق ايه جاهي للتكفير ومفعول يود محذوف لدلالة لو كانوا مسلمين عليه تحقيق الفعل ايه اذا دخلت هنية لا وقيل هنية احنا في تي الآية تحقيق وقوع الفعل ولا انها مستعارة للتكفير ولا للتحقيق التكفير قبين اولا انها موضوع اهلة اشتي هنية تبين لنا انها ليه إن الاستعارة لأن ربما للتقليل وقد تخرج عن التقليل وذلك استخدامها للتكثير ولا للتحسين ها خلاص هو مفعول يود محذوف جميعا ايه ما تبلل التحقيق يا سيدي قالوا في التحقيق اللازمة لأن التقليل في الماضي الزمان تحقيق ايه حتى مش كنا بنقيل التحقيق وش ما هو تحقق الوقوع فقط تحقق الوقوع ايه ما قاعدها لا التكثير ولا التقليل ما دام ما عندها موضوع على الغياب. لا لكن ما ذا الشيء نعمله للتحقيق مع التقليل. لا إما للتكثير نبيلت إلى التكثير ولا نبيلت إلى التحقيق. خلاص. ما عبر حاجة. إيه لا ذي ذي قال. رجع. وإذا قال أو يعني يقول للتكثير والتحقيق في وقت واحد. التحقيق لحاله. ما عبر حاجة لأن ما بدي إلا لأن التقليل وفي التحقيق اللازمية لأن التقليل ما لازم التحقيق. لا لو لازم لكن إذا نزعنا عنها التكثير والتقليل ما جعد أفادة إلا ليه تحقيق فضل جرد عن كونها للتكثير ولا التقليل مثل القدر لا عندك فيها التقليل والتكثير معنى أنه يوم القيامة باقي أكثر يعني تمني كثير له كثير له وليش ما عاد احنا في الدهشة ما لا دخل بالدهشة ما بلا ذاك تعليل لا تعليل للتقليل فقط ما بيتمنوا إلا قليل من أجل الدهشة خلاص عندها الوجه الثاني إنها للتكثير فقط من غير نظر دهشة بأصبر يشتي إنه يجي دهشة وعدهم به ومفعول يود محذوف لدلالة لو كانوا مسلمين عليه جعل محذوف وباس مسلم لو كانوا لا ما بلا بيقولوا دلل ما قبلها على جوابها هم ما يودون أن يتفروا باش يودوا قالوا قالوا مسلمين هم نوم مسلمين لا يكون لا يكون ذلك يود وذاك مضي وذاك مستقبل. هو مفعول. ولا. مستقبل مضي على المستقبل. لا هي قبائل. لا قدر على. لو كانوا في الزمن الماضي مسلمين. ما لقى ساعة ما نافع المدرسة. إيش لو كانوا مسلمين الآن لو لقي. يجي... ما هذا نافع المدرسة. لا إنه يجي يجيبها الآن على حسب الشرط. قال ما نودي يوم سبيل الآن نبيودهم لو كانوا في الزمن الماضي ما هو ثابت الحين عاده بيحكي لنا حال الحين هو لا ما بيحكي لنا بيحكي لنا المستقبل كان الحكاية في المستقبل للشرط والجواب الحكاية الآن في المستقبل بعدها برجع يرجع على المضي ما يستوي يستوي الشرط والجواب أنا طار أنا كذا طبعا ترى مظاهرة ظاهرة مظاهرة أن عدم مستقبل ما قب الشيء ولا والمفروض أن يكون لا بايس من نوع إحنا بنجيب شيء يفيد إنه برجع يختلف ها قال المفروض كان ما يقول ربما يود أما بعد تابع إحنا مستقبل إلا لقي الفائدة ولا المفروض ربما ود ود الذين يود في مستقبل وكان ود إذا قلنا ود سافر نحن في بالماضي كله نعبر يعني يود عن المستقبل ما بالوقع هذا إذا عبر عن المستقبل به وأتى بالمستقبل يأتي بالجواب كذلك مثل ومن ناحية هو بعمل سلام القيامة لا وين هذا الحين هذا الحالة بلا برجع اسم النوم القيامة لا المفروض انه ما ياتي للمستقبل ما ياتي الا للمضي وهو اتى بالمستقبل المفروض يكمل الجمله كلها كل المستقبل ولو في الباب الحمديه عندك عليه المعنى ولو الباب في جمال الاسلام الماضي ووقع بعد الكفر لو كان هذا واقع لا هو من كلامهم لو كانوا لكن اذا وقع الاسلام ورجع كفر ما تعمل كلام حذر بقى حاكه بلاش يقول لك يتلم ورجع يكفر ما هو ماشي يقول انه بايد عليه لا لقي لا لا لا يقول اختلاف ولا من يقول هو الجواب ربما يمت الاسلام حد التمني اول اول التمني وان جاء اللهم صل على محمد وعلى اله قال ومفعول يود محذوف بدلاله لو كانوا مسلمين عليه الشيء يود الذين كفروا الإسلام لو كانوا مسلمين. باين إذا هي مصطرية. لو كانوا مسلمين بعد يوداك ما بلا دل عليه. لا. إذا هي مصطرية. كثيرة إذا هي إذا كانت مصطرية باجي لنا بعد باصبر أنت أولها بالمصطر وجيه المصطر. لا حاجة غير. لا إذا هي مصطرية. لو كانوا مسلمين إنها. أو تعبر المفعول. لا. لأن إلا إذا كانت مصطرية فلا بس. الله يا يساب الله مصدر يستأول كل تأويل مصدر ولو للتمني حكاية لودادتهم الله يجوب وأما على رأي من جعل لو التي للتمني حرفا مصدريا فمفعول يوده هو قوله لو كانوا مسلمين بدي للتمني وهي حرف مصدر يزيد ها يود الإسلام إذا هي للتمني لو كانوا مسلمين لو كانوا مسلمين الجملة تمني إذا رجعت إلى المصدر جاء وقلت المفعول ما عب الشيك بات أحذف لو وما هي عادة بدي اسم بس Thank you.